متى كان الديب حليما كيسا يأكل يوسف ولا يشق قميصه؟ الآن في المباحث الجنائية إذا اشتبه بشوف الملابس في محافرة في كذا في طعن سكين تشق الثوب في كذا ولا مخنوق، فقرينا على أن الذئب أكل الدم ولكن دم كذب، وقرينا أقوى منها تردها سلامة القميص من مخالب الذئب. وهنا الشافعي يقول لا مانع أن الكلب ليس عليه تحريم، والمشبه به الذي هو تصدق ليس عليه منع في أن يشتري، فيأتي ما هو أقوى منه، لا ليس لنا مثل السوء. فهنا الرجل جاء لأسلم يريد أن يطلب من عمر جملا، قال دلني. هذا المجيء يستمل بعض الناس، شخص يكون عنده عدة نخيل في بستان ويتصدق، البيت الفلاني له نخلة والبيت الفلاني نخلتين والبيت الفلاني كذا والبيت الفلاني كذا، ويجعلها منحة في هذا الصيف. فيأتي شخص يريد أن يسأل صاحب البستان، يجي للفلاح قل لي وش النخلة الطيبة اللي أقدر أرطبها، لأن صاحب البستان الفلاح في البستان هو أدرى بإيش بنوعية النخيل. قل والله النخلة الفلانية في الجانب الفلاني صفتها وصفتها. روح لصاحب البستان، والله يا فلان عندك نخلة في الجهة الفلانية كذا أرغب فيها، يبقى استدل عن إيش عليها عن طريق صاحب الفلاح في البستان. وهكذا شاة منيحة ولا بقرة منيحة، أي شيء يريد أن يطلبه من صاحبه يبقى يتخير. يا كيف يتخير؟ ما يروح يرفرز ولا يروح لا يسأل صاحب المعرفة. وهذا الشخص جاء لي أسلم لأنه يعلم، فيسأله أي الإبل؟ فقالوا نعم جمل في بعض الروايات أو جملا، يعني أدلك على جمل أو أطلب جملا، أو هو مطلوبك جمل من إبل الصدقة. أنت بتسأل نوعية جيدة وتطلبها من عمر، النوعية الجيدة موجودة في إبل الصدقة، جمل في الصدقة أعرفه. وهنا يغضب السائل ويقول له ردا عمليا تأثرا بهذا الحديث الذي سمعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتحب أرأيت لو أن رجلا بدينا متين يحسمين وفي شدة الحر ويغسل لك ما تحت إزاره؟ شوف الأوصاف الثلاثة، تعلموا التشبيه. طب ليش متين بدون نحيف؟ لأن المتين زي بعض الناس يعني، وفي الصيف شدة الحر العرق من شعره لظفره، يقولون شحمة طبقة الشحم اللي تحت الجلد تقي الجسم من الرطوبة لأنها عازلة، وفي شدة الحر الشحم في الحر بيصير ما يتحمل فيكون أكثر مسام أو تفتح وأكثر عرق. ثم يقول إيش شدة الحر في الصيف أدعى إلى غزارة العرق، يغسل لك فين؟ وجهه يديه كعبيه؟ لا، ما تحت الإزار. يعني أي منطقة في الجسم هذا؟ في الشتاء ومن نحيف ما هو بدين، ولو بعد ما تخرج من الحمام بعشر دقائق يعني عرق نوع مخصوص. أتحب أن يكون رجل بدين في يوم حار يغسل لك ما تحت الإزار ويعطيك تشربه؟ وش الصورة هذه؟ فيغضب يرحمك الله. شوف يا جماعة ما قال قاتلك الله، لا يرحمك الله، لأن المقام كله ما في عداوة ولا في إساءة وحسن نية وسماحة خاطر، يرحمك الله. أتقول لي ذلك؟ أترضى لي هذا؟ ويمكن لا يمكن أبدا الإنسان حتى لو قيله إنه دواء يمكن يستنقذ الإنسان، ولا خليني في المرض ولا أشرب هذا، جيب السمر والحنظل يشرب ولا يشرب هذا، يرحمك الله. أتقول لي هذا؟ طيب قال نعم.